بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. كنا في سورة الأنفال، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. وهذا الكلام متصل بما قبله في صفة هؤلاء الكفار، متصل بما قبله. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم ذكر الله عز وجل وجه استحقاقهم للعذاب، وليس معنى عدم نزول العذاب عليهم في ذلك الوقت إنهم غير مستحقين لذلك. تبين ذلك فقال: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. توقفنا هنا المرة السابقة. ثم قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. هذا تتم لعطف على الأمور التي يستحقون بها العذاب. يقول المفسر هنا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. يقول: أي كيف لا يستحقون العذاب، وكيف يكونون ولاة الحرم وتقربهم إلى الله تعالى، وما يضعون موضع صلاتهم الصفير، يدخلون أصابعهم في أفواههم ويصفرون في الطواف. هنا يبين، يربط بالسياق الأول، فيقول: كيف لا يستحقون العذاب، وكيف يكونون ولاة الحرم كما يزعمون، وهم صلاتهم مكاء وتصدية، المكاء الصفير. طيب، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. الصلاة مكاء، هل المكاء يقال في صلاة؟ لذلك هنا يقول تقربهم إلى الله وما يضعونه موضع الصلاة، الذي يعاملونه معاملة الصلاة وكأنه الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، المكاء. قال: الصفير، يدخلون أصابعهم في أفواههم ويصفرون في الطواف. وهذا كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. إلا مكاء وتصدية. قال: وتصدية، تصفيقا، تصفيق اللي هو اللي بيكون بإيه، باليدين. وقد نقل كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفرون بأفواههم ويصفقون بأيديهم. وقال بعضهم: كان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم قام رجلان عن يمينه يصفران ورجلان عن يساره يصفقان ليخلطوا عليه صلاته. وقال بعضهم: المراد صد الناس عن سبيل الله تعالى، فحينئذ من قلب إحدى الدالين ياء، ياء مش تاء، مكتوب عندنا تاء هي ياء، فحينئذ من قلب إحدى الدالين ياء، يعني تصدية كأن صد، هو الياء الدال الثانية قلبت ياء فبقت تصدية، كما في ظنيت من الظن. ظنيت كأن أصلها إيه، ظننت، ظننت ونون قلبت ياء. طيب، هنا الذي ذكره في التصدية يمكن أن يرتب كالتالي. إذا نظرنا هنا، هو ذكر أولا معنى التصفيق، ذكر معنى التصفيق. التصفيق ده خلاص هو كده التصديق بمعنى التصفيق. التصفيق هذا ما ذكروه هنا إما أن يكون من باب التعبد، يعني يصفرون ويصفقون من باب التعبد، أو أنه من باب أنه يخلطون بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، ويكون برضو التصفيق يعني محل التصفيق ده إما في أثناء العبادة، في أثناء العبادة والنسك بتاعهم بيصفقون، أو أن التصفيق هذا يفعلونه تشويشا على النبي صلى الله عليه وسلم وتخليطا عليه في صلاته. وذكر الصد، والصد هنا مش معنى التصفيق، يعني صار التصدية لها معنى آخر. فيمكن أن يرتب الكلام، يقال فيما ذكره هنا أن التصدية تأتي، التصدية هنا ورد في معناها إما بمعنى التصفيق أو الصد عن سبيل الله. التصفيق أو الصد. والتصفيق إيه صفة التصفيق ده أو إيه محل التصفيق؟ ذكر محلين للتصفيق، اللي هو التصفيق في كأنه النسك أو العبادة التي يتقربون بها إلى الله، أو أنهم يفعلون ذلك في التخليط على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا تخلط قضية يصدون، قضية الصد عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله لا تخلطها بمعنى التصفيق في كلامه هنا. وإلا ففعلهم يعني إذا وجدنا مثلا عن السلف، وهذا وارد عن السلف، أنهم بعضهم فسر التصدية بالصد عن سبيل الله. ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ إما أن يكون وجه هذا إن هو الصد عن سبيل الله أنها من الصد، وتصدية يعني صد، وأن الدال الثانية قلبت ياء. وإما أن يكون معنى التصدية التصفيق، ولكنه يفسر بلازم الأمر، يفسر بلازم المعنى إن هو التصفيق على الوجه الثاني في محل التصفيق، اللي هو يكون للتخليط على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تخلط، ممكن حد يجي يعد الأقوال يعدهم أربعة، كلام مش أربعة، هو اللي ذكره هنا اثنين، وفي واحد منهم ذكر له محلين. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب ببدر بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا الناس عن سبيل الله، أنا قدر المفعول، ليصدوا الناس عن سبيل الله. وننتبه هنا في هذه الآية والمعاني التي يذكرها فيها، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. قال لما رجع من بقي من الكفرة من بدر إلى مكة استعانوا من أبي سفيان وغيره من مال تجارة الشام، واستقرضوا أيضا، ثم أنفقوا في غزوة أحد، ولهذا قالوا نزلت في أبي سفيان، أو المراد صرف أموالهم في غزوة بدر. نحتاج أن احنا نتأمل هنا الكلام واحدة واحدة، كن مركزين فيما سيذكره الآن. أولاً، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ينفقون أموالهم، هو المعنى اللغوي لينفقون أموالهم، هذا واضح، ولكن المراد هنا أي وقت، أي حال، إيه القصة أو الحدث الذي وقع؟ المراد هنا ابتداء في قضية إنفاق أموالهم في سبيل الله. لا تقول ما هو ده وارد في كل زمان ومكان، مش ما هو وارد في كل زمان ومكان، هذا العموم يأتي بعد ما تعرف الأول هو الأول ما نزل فيه الآية أو إيه المقصود في الآية ابتداء، ثم بعد ذلك في كل زمان في زمان لا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. طيب، هو ذكر هنا أمرين، ذكر هنا قولين فيها. الأول قال ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فذكر أن هذا لما رجعوا من بدر، لما رجعوا من بدر بعد الهزيمة التي نالتهم في بدر، وكان أبو سفيان قبل إسلامه طبعا كان هو مع العير وراجع بهذا المال، فهو أصلا اللي حصل ده كله كان علشان حماية لحماية هذه العير. خرجوا لما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهذه العير، فاحتبسوا هذا المال، استعانوا بهذا المال، قالوا الناس ده كبار قريش ماتوا وقتلوا في هذه المعركة علشان الدفاع عن هذا المال، فاستعانوا بهذا المال واستقرضوا المال للاستعداد لمحاربة المسلمين. الاستعداد لمحاربة المسلمين، هم استعانوا بهذا المال علشان يجمعوا كده ويستعينوا بحرب المسلمين الذي وقع بعد ذلك في غزوة في غزوة أحد. فهنا يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. القول الأول الإنفاق ده ليصدوا عن سبيل الله هو الإنفاق الذي كانوا يفعلونه في جمعهم المال في هذا الوقت والاستقراض وكده، هذه هي دي العملية اللي كانت بيحدث فيها يعني بعد بدر لغاية نزول الآيات، يعني بعد بدر لغاية نزول الآيات. والقول الثاني اللي ذكره قال أو المراد صرف أموالهم في غزوة بدر، يعني الأموال اللي صرفت في غزوة بدر أصلا، الأموال التي أنفقت أصلا صرفت في غزوة بدر، ففي فرق بين الاثنين هنا، وأصبح يترتب عليه كلام فيما سيأتي بعد ذلك في الآية. الأول ذكر فيه أنها الأموال اللي بعد بدر يجمعونها ويستعدون لإنفاقها في الصد عن سبيل الله، والقول الثاني الأموال التي أنفقوها بالفعل في غزوة بدر اللي الآيات نزلت بعدها. طبعا هو على القول الثاني هنا يبقى ينفقون أموالهم، هذا إخبار عن شيء مضى بالمضارع، هذا إخبار عن شيء مضى، وإن الذين كفروا أنفقوا أموالهم في بدر وهزموا في بدر في الآخر، ولكن هو إخبار عن شيء مضى بالمضارع، واضح هذا. طيب، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قبل أن أقرأ الكلام علشان يعني ممكن نرتب أذهاننا هو أنا عندي هنا نقطة تجعل المفسرين يعني بينظر للجملة الأولى مع الجملة الثانية، وهي تكرار ذكر الإنفاق، تكرار ذكر الإنفاق. تأمل هنا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. يبقى إن الذين كفروا ينفقون، فهذا يعني ظاهره أنه ينفقون في الحال، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، يكون ده في الاستقبال. فهنا ظاهرها أن في إنفاقين، أن الكلام عن إنفاقين، وممكن تكون محتملة كلام عن إنفاق واحد كما سنرى، بس علشان تبقى يعني مفتاح المسألة، مفتاح النظر هنا معك وانت بتقرأ في كلام المفسر هنا أو كلام غيره. فقال فسينفقونها، فسينفقونها، يقول أي بعد ذلك في غزوة أحد. لاحظ هنا هو عمل إيه، يعني اعتبر إن ينفقون أموالهم إن ده سابق، وبعدين فسينفقونها، فسينفقونها إن ده الذي سيقع بعد ذلك في المستقبل في غزوة أحد التي لم تأتي بعد، التي لم تأتي بعد مع نزول وقت نزول الآيات. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. قال في الآخرة أو في الدنيا لذهاب الأموال وعدم نيل المرام. فهنا ذكر تكون عليهم حسرة فين؟ حسرة في الآخرة، ولا تعارض، هي حسرة في الدنيا وفي الآخرة، إنه حسرة في الدنيا لذهاب الأموال وحسرة في الآخرة لما يجدوا نفسهم قد خسروا بهذا الأمر. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قال عاقبة الأمر، عاقبة الأمر، يعني هو في عاقبة الأمر في نهاية الأمر أنهم سيغلبون. طيب، يقول وقيل المراد من قوله فسينفقونها ذكر قرب زمان الإنفاق ثم الحسرة على صرفه ثم غلبة المؤمنين، ثم غلبة المؤمنين. فإنه وإن كان الإنفاق وحده واقعا متقدما، لكن الإنفاق والحسرة والمغلوبية لم يقع بعد حين نزول الآية. أتأمل كده الكلام واحدة واحدة الذي يذكره. يقول وقيل المراد من قوله فسينفقونها يذكر الآن قولا آخر في فسينفقونها غير القول اللي فات. فسينفقونها القول الأول الذي ذكره، قال فسينفقونها في أحد، فيبقى هنا في إنفاقين، القول الأول في إنفاقين، في هنا فيه إنفاقان، إنفاق في قوله تعالى ينفقون، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، والإنفاق الثاني في قوله فسينفقونها، تسويف هنا أو استقبال. تمام، فسينفقونها ده القول الأول، يبقى فيه إنفاقين. القول الثاني، الإنفاق الأول هو الإنفاق الثاني، القول الثاني جعل الإنفاق الأول هو الإنفاق الثاني. فيقول وقيل المراد من قوله فسينفقونها ذكر قرب زمان الإنفاق ثم الحسرة على صرفه ثم غلبة المؤمنين، إن هو قريب جدا. فقربه ربما إذا أردت أن تعبر عن قرب الشيء الذي يقع الآن حالا، حالا أو حاجة تقع الآن، فإذا أردت أن تعبر عن ذلك ممكن تعبر عنها بالاستقبال، ويبقى هو نفس الكلام، هو نفس الإنفاق. يقول فإنه وإن كان الإنفاق وحده واقعا متقدما، هو فين واقعا متقدما؟ أين الإنفاق وحده واقعا متقدما؟ أين هذا؟ أين هذا؟ في الآية نفسها، في الآية نفسها، قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، فالإنفاق وحده ذكر متقدما، والحسرة والمغلوبية لم تذكر متقدمة، وإنما ذكرت في الثانية، لم تذكر في الأولى، لم يقل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ويتحسرون ويغلبون فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، لا، هو الإنفاق وحده الذي ذكر متقدما. يقول فإنه وإن كان الإنفاق وحده واقعا متقدما، لكن الإنفاق والحسرة والمغلوبية لم يقع بعد حين نزول الآية، لم يقع بعد حين نزول الآية، لم يقع بعد حين نزول الآية. طبعا وهنا بيعلل ليه تيجي هنا بالاستقبال، لأن الإنفاق قريب جدا، حال دلوقتي الإنفاق قريب، وفي منه شيء لسه هيكمل، بس الحسرة جاية بعد كده والمغلوبية جاية بعد كده. هذا الكلام عندما يقول لم يقع بعده حين نزول الآية، هذا إذا كان الإنفاق بعد بدر. يعني لو حبينا حدث لأنه اللي بيذكره ده ما يسريش على كل الكلام السابق، يعني لو حبينا نرتب الكلام في ضوء ما ذكره، مش لن نزيد شيئا، في ضوء ما ذكره. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ينفقون هنا ذكر احتمالين، إن هو النفقة بعد بدر وجمعهم المال لأحد، يبقى النفقة بعد بدر وجمعهم المال لأحد. خلينا في ده وننتقل إلى قوله فسينفقونها، يبقى فسينفقونها في أحد. لو هو الإنفاقين مختلفين، يعني هم الآن يجمعون بعد بدر وفسينفقونها بعد ذلك في أحد، لما يجي بقى في أحد فسينفقونها، هذا لو الإنفاق مختلف، لو إنفاقين مختلفين عن بعض، الإنفاق هنا غير الإنفاق هنا. ولو الإنفاقين، لو الإنفاقين واحد هو هو، فيكون هذا لقرب زمان الإنفاق، هذا يكون لقرب زمان الإنفاق. والحسرة لم تقع بعد، والحسرة لم تقع بعد من هذا المال الذي ينفقونه وبيجمعوه الآن وبيعملوا عليه، بعد ذلك هو ستقع الحسرة بعد ذلك، ستقع الحسرة بعد ذلك. أما الإنفاق فهو واقع الآن ولكنه قريب في الزمان. يبقى ما الذي فعلته الآن؟ فرعت القولين اللذين ذكرهما في فسينفقونها على الأول، على الأول من القول في ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. طيب نشوف القول الثاني في ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. قال ينفقون أموالهم في بدر، ينفقون أموالهم في بدر. طيب يبقى فسينفقونها، فسينفقونها أي حاجة، لو هو بقى إنفاقين مختلفين، أي حاجة مستقبلة بعد بدر، فممكن تبقى في أحد، وممكن اللي بقوله بقى دلوقتي هو لم يذكره ولكن هو واضح في المعنى، إنه ممكن يكون اللي بين بدر وأحد، ممكن يكون هنا اللي بين بدر وأحد، لأن فينفقون الأولى جعلت في بدر خلاص، فبقى فسينفقونها يبقى اللي بين بدر وأحد أو في أحد. طيب فسينفقونها، الاحتمال الثاني فيها، وإحنا بنتكلم على أن ينفقون أموالهم، ينفقون أموالهم أنها في بدر، أن هي تكون هي هي، أن هذا الإنفاق يكون هذا الإنفاق. ولكن هنا في هذه الحالة ستكون الحسرة قد وقعت، يعني ننتبه لذلك أن الثاني، القول الثاني في فسينفقونها لو حمل على الثاني في ينفقون أموالهم ستكون الحسرة قد وقعت، فما ينفعش تذيل على كلامك في حمل الاثنين على بعض، تذيل على كلامك بالكلام اللي بيذكره لأنه لم يقع بعد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو قيل، عارف أن الموطن دقيق واللي هو بيذكره ربطه ببعض ممكن يكون إيه يسبب محتاج تأمل شوي، يعني ما يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم في بدر فسينفقون هذا الإنفاق هو نفس الإنفاق اللي فات، يعني لو قال إن هذا الإنفاق هو نفس الإنفاق اللي فات مش إنفاق مستقبل، إن الإنفاق واحد، فحينها طب ما هو الإنفاق اللي وقع في بدر وقعت حسرته، وقعت الغلبة في المغلوبية عليهم، وقعت خلاص انتهى الموضوع، تمام. فساعتها هل هذا محتمل كمعنى؟ هو محتمل، ولكنه لا يصلح فيه أن يعلق عليه بأنها لم تقع بعد، بأنها لم تقع بعد في الثاني، في الثاني لو اعتبرنا الكلام على، لو اعتبرنا الكلام على أحد الأول غير الثاني. أما في القول الأول فمحتمل الاثنين، فالأمر يكون محتمل فيه الاثنين. طيب دي محاولة كده لتلخيص الايه، لتلخيص الكلام في ينفقون أموالهم وفسينفقونها والعلاقة بينهما وربط القولين المذكورين هنا بالقولين المذكورين هناك. قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يقول يعني من مات على الكفر منهم، المراد هنا الكفار الذين يموتون على الكفر، ليميز الله الخبيث من الطيب. يقول الشقية من السعيد، أو الإنفاق الخبيث في سبيل الشيطان من الإنفاق الطيب في سبيل الله تعالى. هنا ذكر قولين راجعين إلى تقدير الموصوف، ما الموصوف هنا بأنه الخبيث وما الموصوف هنا بأنه الطيب. فالقول الأول، هو القولين ما فيش تعارض ما بينهم، القول الأول ليميز الله الخبيث من الطيب، الإنسان الخبيث من الإنسان الطيب، الشقي من السعيد. فهنا الموصوف، الموصوف إنسان، الموصوف إنسان. والقول الثاني الموصوف الإنفاق، لأن لسه الإنفاق مذكور منذ قليل، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ما هو ده إنفاق خبيث. فيكون الإنفاق، ليميز الله الإنفاق الخبيث من الإنفاق الطيب، العمل الخبيث في هذا الإنفاق من الإنفاق الطيب في سبيل الله تعالى. فهنا ذكر أولا ما المراد بالخبيث والطيب، ولاحظنا هنا أن الأمر راجع إلى إيه؟ راجع إلى الموصوف. هذه مسألة ذكرها، اللي هي مسألة ما المراد بالخبيث وما المراد بالطيب. مسألة أخرى ذكرها، قال: واللام متعلق بيحشرون، وهذا التمييز في الآخرة أو في الدنيا، وحينئذ متعلق اللام مقدر، أن يسر الله للكافرين إنفاق أموالهم في محاربتكم ليميز الخبيث من الطيب، أي من يطيعه بقتال أعداء الله مما يعصيه بالنكول عنه، كما قال تعالى: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، باين في تتمة الآية الشاهد. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، برضو في تتمة الآية: فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. طيب، هنا ذكر أمرين، ذكر احتمالين هنا في تعلق اللام، وتعلق اللام له علاقة كما هو واضح هنا بهذا الميز، ليميز الله الخبيث من الطيب. هذا الميز المراد به ميز في الدنيا ولا في الآخرة؟ طيب، وليميز الله الخبيث من الطيب، هذه اللام لام إيه؟ هذه لام تعليل. ليميز الله الخبيث من الطيب، إذا كان ليميز الله الخبيث من الطيب في الآخرة، فيبقى فيه المؤمن يدخل الجنة والكافر بيدخل النار، فهنا التعلق ممكن يبقى بيحشرون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب، يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب، فيحشرون إلى الله ليفصل بينهم يوم القيامة. فإذا علقت اللام في اليميز، إذا علقت بيحشرون فالكلام في الآخرة. طيب، لو قيل ليميز الله الخبيث من الطيب في الدنيا، يظهر المؤمن من المنافق، ويظهر المؤمن من الفاج غير ذلك، يعني لو التمييز المراد به في الدنيا، هل من الممكن أن تعلق اللام بيحشرون فيقال يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب، فتقول أن هذا الميز في الدنيا؟ لا يصح المعنى ما يستقيمش بهذه الصورة. وانتبه هنا لما نتكلم مثلا في التعلقات، تعلق اللام ونحو هذا، البعض يجي يقول احيانا بعض في دراسات يقول مثلا ده نحو كتير قوي، نحو كتير ملهول، ملناش دعوة بالمعنى الذي هو النحو ده. ما هو النحو ده عبارة عن ايه؟ مش النحو عبارة عن تركيب الكلام. ليميز الله الخبيث، ما هو ايه اللي ليميز؟ ما الذي فعله الله او شيء وقع ليميز الله الخبيث من الطيب؟ وانت هتفهم ليميز الله الخبيث من الطيب ان هو في الدنيا ولا في الاخره، هتفهم المقصود ازاي؟ طب لو قلت ان هو في الدنيا، ها كده قراتها قلت هي في الدنيا، طيب ما الذي يعلل له ليميز الله الخبيث من الطيب؟ يعني ما هو ده؟ ما هو ده تعلق، هذا هو التعلق. فالقضيه مش قضيه معرفه المتعلق كقضيه نحويه بس، ما هي قضيه نحويه مبني عليها اصلا المعنى، او العكس، المعنى مبني على القضيه النحويه، بس احنا علشان لغتنا ضعيفه وعندنا في فجوة ما بيننا وبين الأساليب العربية، فأحيانا لا، بيبقى الإعراب هو اللي بيوضح لنا المعنى، يعني أحيانا بيكون العكس، الإعراب هو الذي يوضح المعنى. الأصل أن أنت المعنى الإعراب فرع المعنى، لكن أحيانا بيبقى يوضح المعنى بذكر الإعراب، يوضح المعنى بذكر الإعراب. طيب، لو في الدنيا ليميز الله الخبيث من الطيب، لا يستقيم لو الكلام هنا من ميز الخبيث من الطيب، كما في قوله تعالى مثلا، هنا مثلا ذكر لها شواهد: وما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وده بين أوي أنه في الدنيا. أو مثلا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، فهذا من التمييز في الدنيا. لو هو التمييز في الدنيا، ليميز اللام هنا تعلقها فين؟ مش هينفع يكون التعلق بيحشرون ليميز. طيب، هو يكون التعلق به هنا، ننظر بقى في كلام المفسر، يقول: أو في الدنيا. ده قول تاني بقى لو هي في الدنيا. فقال: وحينئذ متعلق اللام مقدر، قدر ليها ما تتعلق به، أي يسر الله للكافرين إنفاق أموالهم في محاربتكم ليميز الخبيثة من الطيب. هو قدر الفعل اللي تكون متعلقة به، قدر الفعل أو ممكن يتقال يسر الله لهم ذلك، أو قدر الله وقوع إنفاق الكفار ليصدوا عن سبيل الله ليميز الله الخبيث من الطيب، فقدر الفعل هنا. ده هذا حسن الذي فعله. هل في حاجة في الآية السابقة، هل في آية في حاجة في الآية السابقة ممكن تعلق بها؟ احنا دلوقتي في يحشرون لما تتعلق بها هيبقى باين ان الكلام في الآخرة. طيب في حاجة تانية ممكن تتعلق بها ليه ميزة؟ طيب فسينفقونها، هذا بعيد بعيد جدا. يعني بص انت لما تيجي تتامل في الايه، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. يبقى ليميز متعلقه بالبعيده، بعيده ماشي، تحتمل كمعنى ولكن البعد ده يضعفها. يغلبون واضحه فيها، يغلبون ليميز الله الخبيث. طيب دي أقرب ومحتمل التعلق بها، ومحتمل التعلق بها. فعلى أي حال إما هيعلقها بشيء، بس لازم يكون شيء يتناسب مع المعنى. ممكن لازم يكون شيء يتناسب مع المعنى. يعني فسينفقون ثم تكون عليهم حسنة ثم يغلبون ليميز الله الخبيث من الطيب. طبعا هو لو حد قال كده، لو علقها كده، هيعتبر اللي في النص اعتراض، أو هيعتبر إن في نوع من التقديم والتأخير. هي نفس الكلام، يعتبر إن في نوع من التقديم التأخير. وهنا تجنب هو ذلك بأنه جعل المقدر محذوف. الشاهد هنا أنه إذا قيل ليميز الله الخبيث من الطيب أن هذا في الآخرة، فيبقى التعلق هيقال في شيء، غير لو قيل أنه في الدنيا فيكون التعلق لشيء آخر أو بشيء آخر. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. يقول ويجعل الخبيث، أي الفريق الخبيث، بعضه على بعض فيركمه جميعا. عبارة عن الضم، هو يركمه يعني إيه؟ قال عبارة عن الضم والجمع، حتى يتراكبوا لفرط ازدحامهم والعياذ بالله، يجعلهم فوق بعض، يجعل هؤلاء الفريق الخبيث، يجعل الله سبحانه وتعالى فوق بعضه. يقول أو معناه يضم على الكافر ما أنفقه ليزيد به عذابه، كقوله فتكوى بها جباههم وجنوبهم. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا. هنا ذكر قولين، يجعل الخبيث يعني الفريق الخبيث الناس نفسها بعضها على بعض، والقول الثاني الذي ذكره يجعل الخبيث بعضه على بعض إن الأعمال نفسها تتراكم عليه. يقول كقوله فتكوى بها جباههم وجنوبهم، ولها وكأشياء أخرى مما يذكر مثلا في حمل الأوزار في الآيات أو في الحديث النبوي. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك أي الفريق الخبيث هم الخاسرون. ثم يقول تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يقول قل للذين كفروا كأبي سفيان وغيره، أي لأجلهم. إن ينتهوا، هو قوله هنا لأجلهم يعني كأنه لأجلهم يعني في حقهم، يعني إن ينتهوا عن الكفر ومعاداة الدين يغفر لهم ما قد سلف من الذنوب، وإن يعودوا إلى القتال ويستمروا على كفرهم فقد مضت سنة الأولين. يقول في نصرة أنبيائه وإهلاك أعدائه، أو سنة الأولين في قريش يوم بدر. يعني وإن يعودوا إلى القتال ويستمروا في كفرهم فقد مضت سنة الأولين، سنة الله سبحانه وتعالى في الأولين. الأولون محتمل إن هو يبقى الأولون من الأمم السابقة، فيبقى الأولون مضت سنة الأولين في إهلاك الكفار وإن جاء الأنبياء والمؤمنين. أو فقد مضت سنة الأولين من قريش اللي قتلوا في بدر، من قريش اللي قتلوا في بدر، يقول أو سنة الأولين في قريش يوم بدر. يعني ما المراد هنا؟ المراد هنا ترهيب، ترهيب هؤلاء الذين يعودون، اللي هو يصرون على ما هم فيه ويعودون للقتال ويعودون ويستمرون على كفرهم والصد عن سبيل الله، فيكون تهديد لهم، يقال لهم انظروا في سنة الله سبحانه وتعالى في الأولين، سواء الأولين دول كانوا إخوانكم اللي قتلوا في بدر أو الأولين من الأمم السابقة، كما في عادة القرآن في ذكر، في الترهيب بذكر إهلاك الله سبحانه وتعالى للكافرين في الأمم السابقة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يقول لا يوجد شرك أو لا يفتن مؤمن عن دينه. هنا ذكر قولين في الفتنة، أن الفتنة هنا بالشرك بمعنى الشرك، أو الفتنة أي فتنة المؤمن في دينه، حتى لا تكون فتنة، يقول لا يوجد شرك أو ده الأول، أو لا يفتن مؤمن عن دينه. قال ويكون الدين كله لله، لا يعبد غير الله تعالى في جزيرة العرب. طبعا هو هنا بالنظر ليه؟ بالنظر لمناسبة النزول نفسها، يعني ويكون الدين كله لله، هو لما يقول في جزيرة العرب، أو من يقول ذلك من المفسرين، بالنظر لمناسبة النزول أو زمن النزول. فإن انتهوا عن الكفر فإن الله بما يعملون بصير. قال يجازيهم مجازاة البصير بهم، أو معناه فإن انتهوا عما هم فيه من الكفر والقتال فكفوا عنهم، وإن كنتم لا تعلمون بواطنهم فإن الله بما يعملون بصير. قال ومن قرأ تعملون بالتاء، واتكلم عليه. خلينا الأول، هو هنا واضح إن في قراءتين، واضح إن في قراءتين، فإن الله بما يعملون بصير، وفإن الله بما تعملون بصير. طيب إيه الفرق في الفاعل بين قراءة يعملون وتعملون؟ وقاتلوهم، المخاطب هنا المسلمين، وقاتلوهم حتى لا، والضمير الغائب عاد على الكفار، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا هؤلاء الكفار فإن الله بما يعملون، يبقى الفاعل عائد على الكفار، يعملون الواو عائد على الكفار، فإن الله بما يعملون هؤلاء الكفار بصير. وفإن الله، القراءة الأخرى، فإن الله بما تعملون أيها المخاطبون، يبقى المسلمين. هنا ده هنا على الكفار وهنا على المسلمين. الآن مع قراءة الغيبة، فإن الله بما يعملون، يعملون بصير، ذكر أمرين فيها. قال فإن الله بما يعملون بصير، هنا لاحظ فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير فيجازيهم مجازاة البصير بهم. مش قضية تأويل صفات وكده، لأن هو أصلا المراد هنا لازم المعنى مع إثبات أصل المعنى، إن الله بما يعملون بصير فسوف يحاسبهم على ذلك، يحاسبهم على ما يصدر من أفعالهم مما رآها الله سبحانه وتعالى بينهم. طيب الثاني فإن الله بما يعملون بصير، يعني إيه مناسبة فإن الله بما يعملون بصير هنا؟ الثاني يقول إن انتهوا عما هم فيه من الكفر والقتال كفوا عنهم وإن كنتم لا تعلمون بواطنهم. يعني كأن المعنى فإن الله بما يعملون بصير في الأولى فسيجازيهم على أفعالهم، والثانية كأنه، كأن ده رد على ما قد يرد على الأذهان، فإن انتهوا ربما انتهوا عن ذلك بغير إيمان، ربما انتهوا عن ذلك خوفا، ربما انتهوا عن ذلك، فيقال لهم إن انتهوا كفوا عنهم والله سبحانه وتعالى أعلم بما في نفوسهم يحاسبهم عليه. طيب هذه قراءة يعملون. قال ومن قرأ تعملون بالتاء، فمعناه فإن الله بما تعملون أيها المسلمون، فإن الله بما تعملون من الجهاد والدعوة إلى الإسلام وتسببكم إلى إخراجهم من ظلمة الكفر بصير فيجازيكم سبحانه وتعالى. وإن تولوا، واضح الفرق بين يعملون وتعملون، وإن تولوا قال ولم ينتهوا عن الشرك والقتال فاعلموا أن الله مولاكم، قال ناصركم، نعم المولى لا يضيع من تولاه ونعم النصير، فمن نصره لا يغلب أبدا سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية. هذه الآية فيها قسمة الغنائم، هذه الآية فيها قسمة الغنائم، وهذه الآية، هذه الآية فيها بيان ما أجمل في الآية الأولى من السورة. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وذكرنا حينها أنه الكلام هنا قل الأنفال لله والرسول إن هذا مجمل الحكم لله والرسول صلى الله عليه وسلم، وحكم الرسول راجع إلى حكم الله سبحانه وتعالى، وجاء البيان بعد ذلك في هذا الموطن، أو ذهب البعض إلى أنها نسخت، وهذا تكلمنا عليه سابقا وأشرنا ليه. فهذه الآية هي اللي لها علاقة بالإيه؟ يعني إن الآية الأولانية كان فيها حكم وبعد كده هذا الحكم نسخ، أو أنها كانت مجملة وهذه الآية بينت. فهنا نربطها بالكلام الذي ذكر في أول آية في السورة. قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء قال أخذتم من الكفار قهرا لا صلحا، اللي هي الغنيمة بتاعت المعركة. أي شيء كان يريد العموم، وهنا أصلا شيء وجاية نكرة، وفي قبلها من اللي بتنصص العموم، من الزائدة اللي بتنصص العموم. واعلموا أن ما غنمتم، تجعله نصا يعني، أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يقول مبتدأ خبره مقدر أي فثابت أن لله خمسه، وهذا في الإعراب اعتبر أن ده إيه؟ مبتدأ وخبره مقدر، يعني أن لله خمسه أو ثابت يعني. قال والأصح، هنا بقى نقف هنا ونبدأ في تفصيل مذكور في الآية لنرتب الذهن هنا في الآية، واللي درس المسألة في الفقه يعني اللي عارف المسألة دي في الفقه الأمر بالنسبة له إن شاء الله يكون إيه واضح يعني. هذه الآية الله سبحانه وتعالى ذكر الغنيمة في خمس وفي أربعة أخماس، الأربعة أخماس دول بيقسموا على إيه؟ بيقسموا على المقاتلين بالأسهم والفارس والراجل وكده. في خمس له حكم خاص. هذا الخمس المذكور في الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لله، فأن لله خمسه، وللرسول اثنين، ولذي القربة ثلاثة، واليتامى أربعة، والمساكين خمسة، وابن السبيل ستة. كده ستة في ظاهرها ستة. طيب هنا عندي ستة مذكورين. نبدأ في قوله تعالى فأن لله خمسه. قال والأصح أن ذكر الله افتتاح كلام للتبرك، وقال بعضهم سهم الله يصرف إلى الكعبة. قال الأصح هنا صحح ذلك أن ذكر الله سبحانه وتعالى افتتاح كلام للتبرك، ولكنها مش بتقسم على ستة، ولكن هو كل ده أصلا لله، كل هذا لله، فيكون افتتاح كلام والتقسيم على اللي جاي بعد كده، والتقسيم يكون على اللي جاي بعد كده. فأن لله يبقى هنا مش في قسم يصرف يقال هذا القسم لله، هو كله أصلا كله لله، ولكن افتتاح كلام للتبرك، فهنا لا يعد لله قسما من الأقسام، ويبقى التقسيم على ما سيأتي بعد ذلك. وقال بعضهم، هو صحح ذلك، قال هو هذا والأصح، وقال بعضهم سهم الله يصرف إلى الكعبة. يبقى بعضهم هؤلاء اللي قالوا سهم الله يصرف إلى الكعبة يقولوا فعلا في سهم يجعل من هذا الخمس يصرف إلى الكعبة، فيبقى لله هنا ما لله قسم من أقسام هذا الخمس، هذا واضح. طيب فأن لله خمسه وللرسول، قال كان يصرف فيما شاء والآن لمصالح المسلمين. كان يصرف فيما شاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم له قسم يصرف فيما شاء والآن لمصالح المسلمين. قال أو للخليفة، يعني إن هو كان يصرفه فيما شاء ثم صار بعد ذلك للخليفة من بعده، هي مكتوبة هنا للخليقة، هي للخليفة من بعده هو الذي يتصرف فيه. قال أو مردود إلى الأصناف الباقية، أو مردود إلى الأصناف الباقية، يعني مردود إلى الأصناف الباقية يعني أنه كان للرسول صلى الله عليه وسلم يصرفه كيف يشاء، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صار يصرف إلى الأصناف الباقية، صار يصرف إلى الأصناف الباقية، يبقى لم يصر قسما من الأقسام، لم يصر قسما من الأقسام هنا، يعني كأن ذكرنا، يعني كأنه مثل الناتج بتاعه، نتيجته مثل ما ذكرناه لو اعتبرنا أن لله استفتاح الكلام للتبرك بسم الله سبحانه وتعالى، فتصير قسمة، ستصير على ذلك على القول ده أنه مردود الأصناف الباقية، ستصير قسمة هذا الخمس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي بعد ذلك، على ما سيأتي بعد ذلك. قال أو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن بعد النبي صلى الله عليه وسلم تكون لقرابته صلى الله عليه وسلم. طيب قال ولذي القربة، لذي القربة اللي هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نتكلم في الكلام الذي ذكرناه، طب لو هي لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، طب إيه الفرق بينه وبين ذي القربة؟ إيه الفرق بينها وبين ذي القربة؟ لا هو هيقول إن هي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صارت لذي القربة، يعني انضمت لذي القربة بعد ذلك. فذو القربة يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم القسم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو القسم اللي ليهم، أو يفرق بين هذا وذاك. يعني بعضهم يقول مثلا إن هو اللي يجعل لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه على سبيل الإرث، مش الإرث إن الأنبياء لا يورثون، ولكن إن هو أشبه الإرث. يعني مثلا ذو القربة الذين يأخذون من الغنيمة فيهم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو المطلب ما لهمش دعوة مش عشان القرابة بس، مش عشان القرابة، وإلا ففي بني نوفل وبنو عبد شمس اللي يعلم هذا في السيرة، موضوع نفس القرابة، ولكن بنو المطلب دخلوا في ذي القربة واستحقوا هذا الجزء من الغنيمة للنصرة مش لمجرد القرابة، وإلا لو كانت عشان القرابة بس لكان دخل فيها بنو نوفل وبنو عبد شمس. فهو في نصرة، في نصرة، فالقضية ليست قضية قرابة فقط. يعني ذو القربة هنا لا يأخذون للقرابة فقط، لا يأخذون للقرابة فقط، ولكن قرابة مع نصرة، بخلاف الأولاني لو تكلم إن هو يرجع إلى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون للقرابة القرابة، غير قضية من يأخذ للقرابة والنصرة. طبعا كل هذا بيتفرع عليه، يعني كل هذا الفهم ده متفرع عليه كلام في عند الفقهاء في أقسام في تقسيم هذا الخمس. طيب قال ولذي القربة يقول هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، هذا قول، أو من لا يحل له الزكاة، هذا قول آخر. طيب هو من لا يحل لهم الزكاة، من لا يحل لهم الزكاة، بعضهم قال بنو هاشم بنو المطلب، وبعضهم يقول بنو هاشم فقط هم الذين لا يحل لهم الزكاة، وفيها تفصيل يعني. فبعضهم يقول لا هي مرتبطة بالحكم ده، ممكن تتطابق مع قول آخر في بعض المذاهب وممكن لا تتطابق مع قول آخر. أو بنو هاشم وحدهم، قال بعضهم بنو هاشم وحدهم هم المرادين هنا بأنهم يأخذوا من نصيب النصيب هذا النصيب من الغنائم. أو قريش كلهم، قال بعضهم، هذا وارد عن السلف، وارد عن بعض السلف منهم ابن عباس، أنه قريش كلهم يتقال عليهم إيه ذو القربة، يتقال عليهم ذو القربة مش مجرد إطلاق، ولكن هذا الحكم لهم يعني. قال واليتامى، قال يتامى المسلمين، يتامى المسلمين فقراؤهم، يعني الفقراء من اليتامى، أو فقراؤهم وأغنياؤهم، يعني واليتامى، إما اليتامى الفقراء أو اليتامى مجرد أن فيهم وصف اليتم سواء أغنياء أو فقراء. يقول أو يتامى ذوي القربة، هذا قول، إن المراد هنا باليتامى اليتامى اللي في ذوي القربة لا عموم اليتامى. والمساكين، قال المحاويج الذين لا يجدون ما يسدون خلتهم، يسدون بالسين، يسدون خلتهم، الخلة اللي هي الحاجة، الخلة غير الخلة، الخلة اللي هي الخلة من الصحبة أو المحبة، الخلة قريبة من ذلك، ماشي، غير الخلة، يقولوا إيه ما تركت الخلة من خلة، يعني ما تركت الحاجة من صحبة، يعني ناس لو محتاج سبوه مشوا. طيب يقول المساكين المحاويج الذين لا يجدون ما يسدون خلتهم، كده في عموم المساكين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أو مساكين ذوي القربة، فكأن بعض المفسرين أيضا كما ذهبوا إلى أن اليتامى المراد بهم يتامى ذوي القربة، قال أيضا في المساكين إن هم مساكين ذوي القربة. قال وابن السبيل، قال المسافر أو مريد السفر إلى مسافة القصر، يعني إما ابن السبيل هو مسافر الآن، أو قال بعضهم الذي يريد السفر يتقال عليه ابن السبيل، يعني ممكن يكون واحد دلوقتي يريد السفر، سفر ضروري محتاجه، أو سفر لحاجة مش سفر ضروري، وليس معه مال، نعد ابن السبيل ولا لا، وقع خلاف فيه. يقول وليس له ما ينفقه في سفره، أو ابن السبيل من ذوي القربة، برضو نفس الكلام في أن يجعل المساكين أو اليتامى أو ابن السبيل أنهم من ذوي القربة. طيب هناك من العلماء في النسبة في الفقهاء بيقول إن هذا الخمس يقسم على ستة، لله وللرسول ذوي القربة اليتامى المساكين ابن السبيل، وبعضهم يقسمه على خمسة. هيقول لا هو لله هذا ذكر للتبرك في افتتاح الكلام أو غير ذلك، ولكن يقسم على الخمسة بعد كده. وبعضهم يقول بالتقسيم على أربعة فيشيل إيه للرسول، وبعضهم يقول تقسيم على ثلاثة، وبعضهم يقول أصلا هو هذه القسمة ليس المراد بها هذه القسمة مذهب مالك، ولكن يعني أنها بحسب المصلحة، بحسب المصلحة ينظر فيها الإمام بحسب المصلحة. وهذه الأصناف التي ذكرت إنما ذكرت من باب الغالب في من يحتاجون، في الغالب في من يحتاجون. طيب يقول: فعلى هذا الغنيمة تقسم على 5، 4 منها للمحاربين و5 لهؤلاء المذكورين على هذا التفصيل عند الفقهاء. إن كنتم آمنتم بالله، قال تقديره: امتثلوا ما شرعت لكم في الغنيمة إن كنتم آمنتم بالله. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، قال: يوم فرق فيه بين الحق والباطل. يوم الفرقان هو يوم بدر. لماذا سمي بالفرقان؟ لأنه فرق فيه بين الحق والباطل. يقول: والآية نزلت فيه. والآية نزلت فيه، ما معنى عبارة والآية نزلت فيه؟ وبيتكلم هنا عن سبب نزول الآية مثلا. يعني إيه والآية نزلت فيه؟ ممكن حد يقول أنها سبب نزول الآية أو أنها نزلت في شأنه. لا، هو هنا قصده حاجة تانية. الله سبحانه وتعالى يقول: إن كنتم آمنتم بالله، وما أنزلنا، يعني إن كنتم آمنتم بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، ما إذا كنتم آمنتم بما أنزلنا، ما هو ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان؟ فيوم الفرقان هو يوم بدر. ما أنزلنا على عبدنا، ما أنزلنا فسره بالآية، يعني القرآن، يعني فسره بالآية من القرآن. إن كنتم آمنتم بالله وآية القرآن التي يخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن كذا وكذا. فهنا يقول: والآية نزلت فيه، هو هذا بيان منه لما المراد بما أنزلنا على ما أنزلنا. إيه هنا الاسم موصول ده على ما يعود، ومحتمل أيضا أن تكون عائدة على النصر. وما أنزلنا على عبدنا من النصر، وما أنزلنا على عبدنا من النصر يوم الفرقان. في فرق بين الاثنين، هو يذكر هنا أنها الآية يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان قال المسلمون والكفار، وهو يوم الجمعة ل17 من رمضان، اللي هو اليوم يوم الفرقان يوم بدر. والله على كل شيء قدير، ولهذا قدر على نصر القليل على الكثير سبحانه وتعالى. نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، وربما نغير الموعد بقى بعد المغرب، لأن المغرب خلاص بيبكر أكثر من ذلك، وإن شاء الله يعلن عن ذلك حين لو استقر الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.